والحديث من صدم على الإمام حتى ينصرف أو قال من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، هل يستدل به في صلاة الفريضة أو في قيام الليل أو في رمضان أو في غيره؟ والتصدق عليهم والسعي في حاجتهم ونحو ذلك.